فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة القائلون بوجوب زكاة الحلي؟ يوزع المال على الورثة لمضمون. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياك الله وبياك. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين، وهذه متصلة تسأل عن حديثها مع ابن عمها في تركيا عبر الواتساب، فهو يرسل لها ليطمئن عن أخبار الأهل فتجيبه، وتبعث له كتبا ومقالات دينية بقصد الهداية، هل هذا جائز؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تخلو برجل أجنبي، سواء كان قريبا كابن العم وابن الخال أو غيرهم، والتواصل أو الحديث عبر الشبكة العنكبوتية فيه شبهة خلوة، بل قد يكون في بعض الأحيان أشد ضررا من الخلوة الحقيقية، إذ هو دائم في سائر الأوقات ليلا ونهارا، وفي الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما رواه مسلم. فعلى الأخت السائلة أن تقطع هذا التواصل، فإنه من خطوات الشيطان، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف حجابها أمام العبد المملوك الذي بلغ عمره 14 عاما؟ إذا كانت المرأة سيدة المملوك جاز لها أن تكشف الوجه والكفين كما عند الأحناف، وذهب الحنابلة إلى أن عورة المرأة أمام مملوكها كعورتها أمام محارمها، أما إن خيفت الفتنة فتحتجب عنه، هذا إن كانت المرأة سيدته، أما إن كان مملوكا لغيرها فيجب أن تحتجب عنه، ولا يجوز لها أن تضع حجابها أمامه، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما معنى حديث حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؟ معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، يبينه قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في نفس الحديث كما عند مسلم: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم. الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا في شيئين، أي تحريم الزوجات زوجات المجاهدين، أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: متى تصلى صلاة الخوف؟ صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة عند الخوف، وليس المراد بها أنها صلاة تشرع عند الخوف كصلاة الاستسقاء تشرع عند طلب السقيا، وإنما المراد الصلاة المكتوبة كيف تصلى عند الخوف. والخوف المراد في باب صلاة الخوف إنما هو الخوف من الكفار عند القتال، وقاس عليه بعض أهل العلم كل خوف جائز كالخوف من ظالم أو سبع أو سيل ونحو ذلك. ولو كان الخوف في قتال ليس مع الكفار كقتال أهل بدعة أو بغي ونحو ذلك، فإن هذا حيث ثبت الخوف فيه تشرع عنده صلاة الخوف. أما إن كان القتال قتالا محرما فإنه لا يرخص له، وحكاه الإمام النووي إجماعا، كالخارج على إمام أو المعتدي على المسلمين ونحو ذلك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. البعض يقول إن الأصح في صلاة المغرب أن تكون أطول الصلوات المفروضة، والبعض يقول العكس، فما هو الأصح؟ روي في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المغرب روايات عديدة، فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وعلى هذا، أي القراءة بقصار المفصل، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن النمص: هل يدخل فيه الشعر بين الحاجبين الذي يبدو شكله على خلاف المعتاد، وهل يجوز قص الحاجب بالمقص؟ يجوز الأخذ من الشعر النابت بين الحاجبين وتركه أو لا، لأن النمص هو الأخذ من الحواجب وترقيقها. قال الإمام أبو داود رحمه الله كما في سننه: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. وقال العلامة بن الأثير: النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها طلبا لتحسينها. ويرد بذلك أيضا على من خص النمص بالنتف، بل يشمل كل وسيلة رقق بها الحاجب كحلق أو حف أو قص وغيره، وهو قول جمهور العلماء، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: رجل فاتته الجماعة في المسجد، فهل يجوز له الصلاة جماعة في نفس المسجد؟ إذا دخل رجل أو جماعة إلى المسجد وقد انتهت جماعة الإمام الراتب فيشرع إقامة جماعة ثانية، وبهذا قال الإمام أحمد وإسحاق، ونقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والحديث بعمومه يتناول الجماعة الثانية ولا مخصص لها، بل جاء ما ينص على دخولها في عموم النص، كما في حديث الرجل الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صلوا، فلما هم بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذان جماعة. وهذا نص صريح في إعادة الجماعة، وقد بوب الإمام الترمذي لهذا الحديث كما في جامعه بلفظ: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. ويشهد لذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، حيث قال: وجاء أنس بن مالك رضي الله عنه في نفر من أصحابه إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة. وروي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري وغيرهم، وهو مذهب أحمد كما قدمنا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: رجل فاتته الصلوات لظرف قاهر، فصلى العصر والمغرب والعشاء، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل يجب عليه الترتيب؟ يعني هل يصلي صلاة الظهر ويعيد الصلوات التي بعدها؟ الترتيب في قضاء الصلوات واجب، لكنه ليس بشرط. وقد ثبت كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس وعليه. فلا يجب على الأخ السائل أن يعيد الصلوات التي قضاها بسبب نسيانه لصلاة الظهر، بل عليه أن يقضي الظهر فقط دون إعادة ما قضاه، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ الأصل أن الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه الذي هو آخر وقتها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه الترمذي. أما باعتبار جماعة المسجد، فمن وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين، فالتأخير في حقه أفضل. وهذا مما لا يسع العمل به الآن، لما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة، أي العشاء، أن تؤخر إلى شطر الليل، رواه النسائي. قال الإمام ابن بطال رحمه الله: ولا يصح ذلك الآن للأئمة، لأنه أمر بالتخفيف وقال: إن فيهم الضعيف وذا الحاجة، فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما هو أفضل وقت في الليل للقيام؟ أفضل أوقات الليل الثلث الأخير، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وأما ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما هو في حق من يخشى أن يغلبه النوم في آخر الليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأن أوتر قبل أن أنام، وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ إذا كانت المصافحة عرضية، بمعنى أنه لم يتخذها عادة فلا بأس بها، أما اتخاذها عادة والمداومة عليها فهو بدعة لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته من بعده رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يشرع سجود السهو لصلاة النافلة؟ يشرع سجود السهو في صلاة النافلة كما يشرع في الفريضة إذ لا مخصص، لكن اختلف أهل العلم بين استحبابه ووجوبه، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه سائلة تسأل عن قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما معنى الزينة بالتحديد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في معنى إلا ما ظهر منها أي من الزينة على نحو سبعة أقوال ساقها الإمام ابن الجوزي رحمه الله، ثم قال: قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه، وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر. ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: مجاهد عقد النكاح على ابنتي وقبل الدخول بها قتل تقبله الله، فهل عليها عدة؟ هذه من المسائل المجمع عليها بين العلماء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية، قال: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: زوجة شهيد لها بنت منه تزوجت بعده بمجاهد، فهل يجوز للبنت أن تنادي زوج أمها بأبي؟ يجوز للصغير أن ينادي الكبير بأبي من باب التوقير ونحوه، سواء كان قريبا له أو لا، كما ويجوز للكبير أن ينادي الصغير بابني من باب العطف ونحوه، وإنما يحرم ذلك إن كان على سبيل التبني. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل عن معنى لا يدخل الجنة الوارد في عدد من الأحاديث كحديث لا يدخل الجنة قاطع. هذا وعيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن فعل شيئا من هذه الذنوب، كنحو لا يدخل الجنة مدمن خمر، كذا جاء في القاطع والمتكبر والنمام وغيرهم. ومعناه لا يدخل الجنة مع الداخلين، أي هو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء أدخله النار ثم مآله إلى الجنة إن كان من الموحدين. قال الإمام ابن بطال رحمه الله: ومعناه عند أهل السنة لا يدخل الجنة إن أنفذ الله عليه الوعيد، لإجماعهم أن الله تعالى في وعيده لعصاة المسلمين بالخيار، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، قال: وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا، والثاني معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. وإنما تأولنا هذين التأويلين لأننا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل تجب صلاة الجمعة على المسافر؟ لا تجب صلاة الجمعة على المسافر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسافر جمعة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: قال كثير من أهل العلم ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس، وساق ذلك عن أئمة كثر. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز التكبير عند الفرح أم أنه من البدع؟ يجوز التكبير عند الفرح، بل يشرع، وقد ثبت ذلك في السنة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. الحديث، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: ما هي المراوحة في الصلاة وما حكمها؟ معنى المراوحة بين الرجلين في الصلاة بأن يعتمد مرة على هذه ومرة على هذه، فإن كانت بشكل دائم أو كثير فهي مكروهة على الصحيح، وهو قول الحنابلة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يتميل كما يتميل اليهود. قال في شرح المنتهى: وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه. أما إن كانت المراوحة يسيرة لا سيما مع طول القيام فهي مشروعة، لما روى الأثرم عن أبي عبادة قال: رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل. وفي رواية: أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.